بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. سؤال يقول: ما حكم زكاة الذهب وما الحدود المسموحة بالتمتع به في الزينة؟ طبعا الجواب على هذه المسألة يكون عبر الاتجاهات الموجودة في الفقه الإسلامي حول المسألة ونظيراتها، ثم أذكر رأيي الخاص في هذه المسألة. طبعا هناك اتجاهان في هذه المسألة منذ العصر الأول، منذ السلف الأول، وهي ما ارتبط بتفسير قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، حيث حصل في هذه الآية خلاف بين الصحابة والتابعين وغيرهم في الكنز، هل الكنز محرم للذهب والفضة؟ طبعا سأربط هذه المسألة بالتمتع، أم أن بشرط الإنفاق، وما حدود الإنفاق؟ يعني هل الإنفاق مراد به الزكاة فقط أم ليس المراد به الزكاة فقط؟ ثم ما حدود جواز استعمال الذهب والفضة ونظيراتها من الأمور المتعلقة بالترف؟ وقد حصل حينها، ذكرت هذه المسألة بنوع من التفصيل في كتاب مفاتيح المدائن عند ذكري لما يسمى بالإنفاق العفو، فهناك تياران، معاوية وأتباعه طبعا من الذين حولوا الإسلام إلى كسروية وقيصرية، وكان معه كعب الأحبار في ذلك، ذهبوا إلى أن الشخص يمكن أو المسلم يمكن أن يكنز ما شاء من الذهب ويستعمله في أغراضه الشخصية، أو يدخره أو يخبئه بحيث لا يستعمله أبدا، يعني مطلقا ما دام ينفق منه، يعني ينفق ما منه في وجوه الخير، ولكن يحل له ذلك. الموقف الثاني موقف أبي ذر الغفاري. طبعا الموقف الأول نشأ عنه أن الكثير أسره، يعني حتى بعض الصحابة، يعني قيل يعني لما توفي قسم ميراثه، يعني فكانوا لا يستطيعون حسابه، حتى يعني له زوجة، أربع زوجات، إحدى زوجاته ثمنها، طبعا هو ربع الثمن قسم بالقادوم، يعني الذهب، وأعطيت مالا كثير، ذهبا كثيرا. طبعا هذا رأي أنا أسميه الإسلام الرأسمالي أو الإسلام اليميني، وإلى الآن لا زال هناك اتجاه في هذا. مثلا في السعودية يجيزون للأمراء امتلاك آبار البترول، بخلاف الجهات الأخرى الرأي الثاني الذي لا يجوز ذلك، ويتعامل هذا ربما البعض يسميه الإسلام اليساري أو الإسلام، طبعا هناك تسميات مختلفة لهذا، لأن نحن طبعا لا يهمنا تنافس بالألقاب في هذا المجال. إذن هناك جهة تعطي للشخص الحرية، ما دام هذا المال اكتسبه بطريق مشروع فيحل له أن يتعامل به كما يشاء، يعني يمكن أن يبني 20 قصرا، ويمكن أن يضع قناطير الذهب ويخبئها كما يشاء، فله الحرية في ذلك. طبعا هذه رؤية، وقلت الآن تتبناها خصوصا التيارات السلفية وكثير أيضا من أصحاب المذاهب الأربعة يتبنون هذا الأمر. الرؤية الثانية رؤية أبي ذر الغفاري، وللأسف هذه اعتبرت شاذة، هي أن الذهب مسموح به في حدود دنيا، وهي بالنسبة للمرأة فقط طبعا، في حدود التزين المشروع الذي لنظيراتها ومثيلاتها من غير ترف، واعتبروا الترف محرما. طبعا هنا المرأة إذا تختمت أو عقد أو سوار بحيث يكون في حدود العرف المعمول به، يعني في حدود الدنيا، فهذا يعني لا حرج فيه، يعني ومن الزينة المباحة للمرأة من غير مبالغة. طبعا هنا ربما تحدد، يعني قد يعني تجتمع مجامع فقهية لتحدد هذا الأمر، يعني أحسن، لأن بعض المناطق يبالغون في هذه الزينة، ولذلك المرأة الورعة تحتاط لهذا الأمر. طبعا الذهب محرم للرجال مطلقا، أواني الذهب والفضة محرم مطلقا، يعني ذهب سيف من الذهب أو كأس من الذهب أو صحن من الذهب أو إلى آخره. وطبعا عندما نقول الذهب يدخل فيه ما عداه الألماس واللآلئ والحجارة الكريمة الغالية جدا، لأن الذهب ليس مقصودا لذاته وإنما لغلائه الفاحش. طبعا ما حكم هذا؟ أولا الحكم الشرعي بالنسبة لهذا الأمر المبالغ فيه، طبعا أولا هو محرم، لأن هذا الشخص يكني زمالا للأمة ويخبئه، وبالتالي يحرم الناس منه، يحرم سائر الأمة منه. ثانيا طبعا تجب فيه الزكاة. لا نقول أن هذا المال ما دام يعني تجاوز أو وصل إلى حد الترف يعني لا يزكى، لا يزكى، يزكى هذا المال. وطبعا نصاب الزكاة المعروف اللي هو ربع العشر 2.5%. وطبعا هذا الزكاة يعني في الأصل لو طبق تطبيقا صحيحا فأربعين سنة يبقى، لا يبقى من ذلك الذهب إلا النصاب فقط، لأن ربع العشر يعني واحد من أربعين في كل سنة يزكي، واحد من أربعين يعني بعد أربعين سنة سيبقى من ذلك المال في حدود النصاب فقط. إذن هذا طبعا متفق عليه، إذا كان الذهب تجاوز الحدود، وخاصة إذا كان هذا الذهب لم يستعمل. يعني حتى فقهاء طبعا لا أسميهم المالكية والشافعية وغيرها لأن اعتبرتها اتجاهات فقهية. هذا الماء، هذا الذهب إذا تجاوز الحدود يزكى، يبقى فقط الحد الأدنى لا يزكى. يعني المرأة إذا كانت تستعمل خاتما وتستعمل سوارا وكما قلت ما هو من نظيراتها، هذا فقط لا يعتبر من النصاب. نفرض أن مثلا امرأة عندها خاتم وسوار إلى آخره، ثم لديها أشياء أخرى تجاوزت الحد، فتلك الأشياء تحسب، فإذا بلغت النصاب تزكى لأنها خارج الحدود أو الضوابط الشرعية للحدود المستعملة للذهب. إذا كان الشخص له أشياء محرمة كما قلت مثل أواني الفضة الذهب وغيرها تزكى، لأن الزكاة هنا حق للأمة وليس حق للفرد، ولهذا تجب يعني يجب أن يعني الإمام يعني ولي الأمر يعني يخرجها، يعني يخرجها من أموال الناس. لذلك لا نقول أن هذا المال ما دام محرم ليس فيه زكاة، ليس كذلك. يعني هذا المال الذهب يجب فيه الزكاة. طبعا بهذه المناسبة قلت التيار الثاني يتشدد في هذا الأمر، لا يكتفي فقط بإيجاب الزكاة وإنما يحرم ذلك، لأن الترف في القرآن الكريم مطلقا يعني محرم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وطبعا هذا لا يتوقف فقط عند حدود استعمال الذهب، يعني حتى في أشياء أخرى. يعني الشخص مثلا له بيت يكفيه فيبني بيوت أخرى ثم يغلقها ولا يستعملها، هنا تصبح محرم، يبنون ما لا يسكنون وتجمعون ما لا تأكلون. كذلك استعمال الترف الزائد في البيت، يعني مثلا يشتري رخام غالي جدا أو أبواب فاخرة جدا جدا، فطبعا هذه كلها تدخل في الترف. طبعا هنا طبعا التيار الثاني يعني الذي ذكرته هو تيار أبي ذر، طبعا هو يمثل الأمة، يمثل الإسلام الأصيل، يقول نعم الشخص له الحق في أن يملك، يعني مثل ما تقول الليبرالية له الحق في أن يملك ما يشاء، ولكن ليس له الحق في التمتع بذلك المال فيما هو خارج. له الحق في أن يملكه ولكن ليس له الحرية في الانتفاع به فيما هو خارج الإطار المضبوط الشرعي. نعم الغني يمكن أن يتمتع بماله يعني كذا، ولكن من غير مبالغة، ويجب عليه في ذلك المال أن ينفقه، لا ينفقه بمعنى صدقات، ينفقه بمعنى يعني يقوم به في أعمال يخرجه، إما بناء مصانع، استصلاح أراضي إلى آخره، بناء محلات تجارة، هذا لا حرج فيه. لكن أن يخزنه ويخبئه، لأن بعض الأغنياء عنده ما بحيث يكفيه ويكفي أحفاد أحفاده، فيقول هذا المال لا أصرفه، لا يعني يبقى أستعمله فقط، فهذا محرم. يعني يجب عليه أن ينفقه، بمعنى ينفقه أي يصرفه، يعني يبني به مصانع، يبني به مثلا يصلح به أراضي، مزارع إلى آخره. المهم أن يتحرك ذلك المال. تصور مثلا لو أن مثلا في بلدة فيها 10 أغنياء يملكون نصف الأحياء، بعض الدول أحيانا نجد كل ثروتها في يد أفراد محدودين، فلو أن هؤلاء الأفراد وضعوا أموالهم في بيوتهم وخزنوها، هنا مشكلة. وكذلك تخزين الأموال في البنوك أيضا هنا مسألة أخرى ولا تقل خطورة. يعني شخص غني يضع ماله في بنوك أجنبية، طبعا هذا محرم، لأن هذا مال مثلا شخص من الجزائر أو من سوريا أو من العراق يخرج ماله يخزنه في بنوك أمريكية مثل ما يفعل السعوديون، فهنا من تنتفع بذلك المال؟ شركات الاستثمار الأمريكية وغيرها، طبعا هذا محرم. يعني المال بالأصل يخزن عندما يوضع في البنوك، بنك بلده، طبعا هنا يشجع ذلك على الاستثمار وعلى إلى آخره، ولذلك هنا أيضا محرم. تحريم شديد. طبعا هذا التيار الثاني الذي ذكرت، أما التيار الأول الليبرالي فيعطي الشخص الحرية في ماله يتلاعب به كما يشاء، هذا مذهب معاوية. مذهب أبي ذر لا، لابد أن يكون المال هذا في خدمة الأمة، يعني حتى شراء السلع الاستهلاكية الأجنبية وإخراج العملة الصعبة بالعملة الصعبة. طبعا هذا أيضا فيه إشكالات كبيرة في الأمور الترف، طبعا ما عداها يمكن، يمكن أن في عدد الأمور الضرورية هنا يمكن، أما بالنسبة للأمور أمور الترف فلا، يعني هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا كله يعني المال قوام الأمة، فإذا أخرجنا الأمة للمال للخارج وللبنوك الأجنبية وللشركات الأجنبية وحطمنا الاقتصاد فهنا خطر كبير. ولهذا أنا ذكرت بالنسبة للبنوك ما يسمى ببنوك الإسلامية يعني تمارس، تتصور أن الشرع فقط حرم الربا، ولكنها لا تتصور أن الشرع أيضا حرم إخراج العملة الصعبة أو المال الأمة إلى خارجها. يعني كانت هذه البنوك في الجزائر تقوم ببيع سيارات بالتقسيط من شركات أجنبية، وبالتالي تساهم في خدمة تلك الشركات الأجنبية وتقدم لنا سلع استهلاكية. وفي نفس الوقت عندما يأتيها شخص ربما يريد استثمار استصلاح أراضي مثلا الصحراوية وغيرها لا تعطيه، هذا خطأ. خطأ الاقتصاد الإسلامي الحقيقي هو الذي يشجع الاستثمار المحلي، يشجع الصناعة المحلية، لا الذي يخرج العملة الصعبة أو يخرج الأموال خارج البلاد. كذلك طبعا بالنسبة هنا الشخص الذي يضع ذهب مثلا، لديه ذهب ويرهنه مثلا أو يضعه في البنك، طبعا هنا هذا الذهب لا يستعمل ولذلك يزكر. لكن بقي مثلا شخص، يعني هنا مسألة ربما أعرض لها لاحقا، هي الشخص الذي يضع ماله في بنك بنية الاستثمار في بنك محلي ويعلم أن هذا البنك يعني يستثمر عادة، لا يستثمر في الحرام، يستثمر عادة في مشاريع عامة يعني مثل بنوك الدولة، فهذا يمكنه أن يأخذ الفائدة باعتبار أن تلك الفائدة هي أنه أدخل أو وضع ذلك المال بنية الاستثمار ولم يضعه بنية القرض ولم يضعه بنية الوديعة، وإنما وضعه بنية الاستثمار. ولا يهمنا حتى لو كان ذلك تلك الفائدة محددة مضبوطة فلا حرج فيها، يعني هذا المسألة سأعرض أدلتها لاحقا. وبالتالي هنا الغرض من هذا الاستطراد هو أن أبين أن المال يعني الغرض منه الانتفاع. الفرق بين النظام الشيوعي والنظام الإسلامي أن النظام الشيوعي ربما يسلب الشخص مال الشخص منه، يعني يكون غنيا فينقص مال، الشرع يحرم هذا، الشخص إذا كان غنيا يمكن أن يبقى غنيا، ولكن غناه طبعا ليس كالنظام الليبرالي بحيث أن هذا الشخص يتصرف في ماله كما يشاء، يعني يقيم به حفلات ويشتري به مثل ما يفعل الآن للأسف بعض المسلمين، يعني أمراء مسلمين ويتصورون أنهم أن ذلك جائز. لا، حرام المال، حتى في الشريعة تحريم امتلاك المعادن، لا يجوز لشخص، وارد فيها نصوص في هذا الأمر ذكرتها في مفاتيح المدائن، فالبترول مثلا بترول حق الأمة، رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى شخصا أرض، قطعة أرض ثم تبين أن فيها ملح في ذلك الحين، يعني الملح كان مهم يعني، فنزعها عنه قال هذا الملح ملح ملح ملك الأمة، الكلاء والماء إلى آخر هذه أشياء ملك الأمة، يعني شخص يسيطر على بئر مثلا أو معاد أو مياه مثلا ثم يقول هذا مالي، لا، الماء حق الأمة. وبالتالي هذه الأمور يعني حتى الأرض، إذا كان شخص له أرض ولا يستصلحها ولا يعمل فيها فهنا تنزع منه، إما أن يعمل فيها وإما أن يتركها لمن يعمل فيها، يعني هذه الشريعة. طبعا هذا للأسف النظام، هذا الفقه مغير نتيجة سيطرة النظام الليبرالي الإسلامي أو الإسلام اليميني الذي يشجع على الغنى ويشجع على الترف ويشجع على أن يتعامل مع يعني حتى فيه النظام الذي أتاح للعبودية والرق أن يستمر في الأمة هو هذا الأمر. لو أنه طبق النظام الذي كان تكلم عنه الإمام علي وأبو ذر الغفاري وغيره من كبار الصحابة لما بقي رق، لأن أول شيء في المال ينبغي تحرير الرقيق به بذلك المال، ليس رق فقط المسلمين حتى رق غير المسلمين، لكن للأسف الترف أجاز لهم أن يمتلكوا حتى الرقاب ويستمر تستمر العبودية إلى أن يتشرف أمريكا بتحريمها وليس بالمسلمين نتيجة البعد عن القيم الإسلامية. لذلك خلاصة هذا الكلام أن المال الشخص له الحق في المال في التمتع بالمباحات ولكن في الحدود الدنيا البعيدة عن الترف، ولهذا الشرع يعني حجر على السفيه. السفيه هو الذي يضع أمواله فقط للهوه وعبثه وغيره، فكيف بالمترف؟ المترف أشد خطرا، شخص يصرف ملايير أو ملايين أموال كثيرة من أجل حفل أو عرس أو بيت فخم، يعني ربما لا يسكنه أو ربما يحتاج فقط إلى بعض الغرف منه، كل هذا ترف. أو سيارة فخمة جدا، يعني يخرج مال الأمة لشراء تلك السيارة، فكل هذه طبعا محرمة، ليست فقط يعني وهي محرمة أولا، ثم تجب فيها الحقوق الشرعية. والحمد لله رب العالمين.